إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب من كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال فيه حديث الصحيحين في فتنة القبر أن المنعم يقول: جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، وأن المعذب يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. إذن هو عقد هذا الباب لبيان فضل العلم والتحريض على طلبه، والعلم لا يعدله شيء، لا يقارن شيء بالعلم، ولذا ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من شيء إلا العلم، فقال: وقل رب زدني علما، لأن الرفعة في الدنيا والآخرة إنما تكون بالعلم لمن حسنت نيته. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم إن خرج من بيته يبتغي علما فهو في سبيل الله حتى يرجع، وهو في سبيل إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وطلب العلم في أصله فرض على كل مسلم ومسلمة، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا إنما يكون فيما هو واجب على العبد، أي فيما يصلح به إيمانه وعبادته، ما ينبغي أن يقصر فيه حتى لا يكون حاله كحال هذا المرتاب الذي يسأل في قبره ويقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن هذا ما حصل العلم الواجب عليه فيما يتعلق بربه تبارك وتعالى ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، والذي هو في فتنة القبر، أي فيما يكون من حال هذه الأمة ومن حال غيرها من الأمم من الامتحان في القبور. وهذا هو المراد بالفتنة، الفتنة ها هنا تعني الامتحان، لأن ملكين كريمين جاء وصفهما بأنهما أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، يجلسان العبد ويسألانه هذه الأسئلة الثلاثة التي ما أوجده الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا إلا من أجل أن يتعلمها ومن أجل أن يحققها، أن يعرف من ربه. وليس المراد ها هنا بالرب ما يقابل الإله، ليس المراد ها هنا بالمعرفة أن يعرف توحيد الربوبية، أي أن يعرف من الخالق الرازق المدبر القادر المالك، لا، المقصود بالربوبية هنا من ربك، أي من إلهك الذي كنت تعبده، لأن مسألة الربوبية مسألة فطرية، كل الفطر تقر بأن الله تبارك وتعالى هو الرب المالك الخالق، ولذا ما كان يجحد ذلك المشركون، وما جاءت الأنبياء والمرسلون لتقرير هذا الأمر، أي لإثبات أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، وإنما جاءوا لإثبات الألوهية، استحقاق الله تبارك وتعالى للألوهية دون من سوى. فيسأل المرء في قبره من ربك، يعني من كنت تعبد، وما دينك، ما الدين الذي كنت تدين به. فالمسلم يقول ديني الإسلام، الخضوع والاستسلام لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. وغير المسلم يقول دينه اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك، والمرتاب يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ويسأل كذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وما مدى إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتدائه به، وهي فتنة عظيمة، فتنة شديدة، ولذا قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذه الآية في فتنة القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فتنة القبر تلا هذه الآية. فيثبت الله عز وجل من كان هذا حاله في الحياة الدنيا، أي كان عالما بهذه الأمور الثلاثة عاملا بمقتضاها، ما عاش حياته إلا من أجل معرفة الله ومعرفة كونه إلها يستحق العبادة دون من سواه، يعرفه بأسمائه وصفاته، وإلا من أجل أن يعبده على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا من أجل أن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يقتدي بسنته. فهذا يثبته الله عز وجل في قبره ويلهمه الجواب، فإذا ألهم الجواب كانت البشريات العظيمة بعد ذلك في قبره قبل أن يخرج ليلقى النعيم المقيم في الآخرة. ولذا يقول صاحب هذا الجواب في القبر رب أقم الساعة، أنه ينعم لكن يقول رب أقم الساعة. فهذا فيه بيان فضل العلم، لأن علمه حمله على العمل، وكل ذلك كانت نتيجته الجواب الموفق بتثبيت الله تبارك وتعالى في قبره. قال فيقول المنعم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، وهذا يدل على أنه كان عالما بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على فضل العلم كذلك هذا الشاب الذي يذهب ليجادل المسيح الدجال، فيقوم المسيح الدجال بنشره نصفين، ثم يأمر بعد ذلك فيلتئم، فيقول له آمن بي، فيقول له ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الذي جعله يجادل هذا الدجال على هذه الصورة، وما الذي جعله ينجو؟ العلم، العلم النافع. وها هنا يقول جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، يقول وإن المعذب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني هذا كان على أساس ماذا؟ على أساس عدم علمه. لكن نعم، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت يعني قال كما يقول الناس. لكن هل يستدل بهذا الحديث على عدم صحة إيمان المقلد؟ أن بعض الشراح استدل بهذا الحديث للتدليل على أن إيمان المقلد لا يصح، أي الذي يقلد غيره في الإيمان، يقول له آمن بالله ورسوله يقول آمنت بالله ورسوله، فيقول مجرد التقليد في أصول الدين لا يصح ولا ينفع العبد عند ربه تبارك وتعالى، بل لا بد من معرفة دين الإسلام بدليله، لا بد من معرفة دين الإسلام بدليله. فنقول إن إطلاق القول بذلك فيه نظر، إن إطلاق القول بذلك فيه نظر، لأن كل الناس ليس باستطاعتهم أن يعرفوا الحق بدليله في كل مسألة، وإلا لما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالناس فيهم علماء وفيهم عوام مقلدون، فواجب العام أن يسأل العالم وأن يقلده، أن يقلد العالم الذي جعل منهاجه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلدهم في إيمانه واعتقد اعتقادا جازما نفعه ذلك، ولا يدخل في هذا الحديث الذي معنا، لأن هذا الحديث لو رجعنا لروايته لوجدنا الذي يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هذا المنافق، هذا المنافق أي الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر. فلا يستدل بهذا الحديث على أن التقليد في العقائد لا يصح هكذا إطلاقا. ولذا تكلم العلماء في هذه المسألة كابن عبد البر وابن حزم وغير هؤلاء من أهل العلم، وقالوا إن الذي عليه أهل السنة والجماعة صحة إيمان المقلد، صحة إيمان المقلد الذي غاية وسعه وغاية أمره أن يقلد من يثق في دينه من أهل السنة والجماعة، وأن يعتقد ما قلدهم فيه اعتقادا جازما، فهذا ينجو في الآخرة إن شاء الله. وإلا فأغلب الناس لا يعلمون الإسلام بدليله في كل مسألة، هو يعلم أن الصلوات خمس وأن الزكاة واجبة وأن الصوم واجب، لكن لو سألته ما دليل ذلك قد لا يستطيع أن يأتي بالدليل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل عنده شك في ذلك؟ ليس عنده شك في ذلك، بل قد تجد أنه يجزم بإيمانه في بعض هذه المسائل جزما أكيدا أكثر ممن قد يعرفها بدليلها. ولذا قال الإمام السفارين رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف في المسألة، لأن بعض أهل العلم قال يجب يحرم التقليد ويجب النظر، ويريدون بالنظر النظر الفلسفي الكلامي، وهذا منهج أهل الكلام، يعني أن ينظر في هذا الكون ليستدل به على وجود الله تبارك وتعالى وأن كل حادث لابد له من محدث. فقالوا لا يصح الإيمان إلا بذلك. ومنهم من قال لا يجب التقليد، لا يجب، ومنهم من قال يجب التقليد، يجب على المرء أن يقلد غيره، فمنهم من أوجبه ومنهم من حرمه. والقول الوسط وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن تقليد من قلد صحيح، لكن بعض الناس قد يحتاج للنظر في دليل المسألة ليثبت الأمر عنده، يعني عنده شك في مسألة ما ويريد أن يعرفها وأن يجزم بها، فهذا يجب عليه أن ينظر في الدليل إن كان في استطاعته ذلك، لكن لا نوجب ذلك على كل أحد. قال السفارين رحمه الله والحق الذي لا محيد عنه ولا انفكاك لأحد منه صحة إيمان المقلد تقليدا جازما صحيحا، وأن النظر والاستدلال ليس بواجبين على كل أحد، وأن التقليد الصحيح محصل للعلم والمعرفة، والذي عليه السلف وأئمة الفتوى من الخلف وعامة الفقهاء صحة إيمان المقلد، ذكر ذلك في لوامع الأنوار. ولذا هذا الصحابي الذي دخل على أهله وقال لهم: حرام علي كلامكم حتى تسلموا، يعني حتى تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهؤلاء أسلموا دون نظر في صحة دليل أو البحث عن صحة هذا الإسلام ودليل الدخول فيه، لكن نطقوا بالكلمة. كلام إسلامهم صحيح أم غير صحيح؟ الذي كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي لواحد من الصحابة إذا فتحوا الأمصار ويقال له أسلم، فإن نطق بالشهادتين إيمانه وإسلامه صحيح أم غير صحيح؟ إسلامه صحيح. فإذا آمن الرجل ونطق بالشهادة دون نظر ولا بحث عن دليل فهو مسلم صحيح الإيمان، طالما أنه يجزم بإيمانه واعتقاده، هو جازم بأن الله واحد يستحق العبادة دون من سواه، يجزم بوجود الملائكة ويؤمن بها وبوجود الكتب وأن آخر الكتب هو القرآن وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، لكن لا يعرف دليل ذلك على جهة التفصيل، فنقول إن هذا إيمانه صحيح. فالشاهد من هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، الشاهد منه أن الذي قال هذا الجواب المذكور قال: جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هذا مبناه على ما معه من العلم. قال: وفيهما عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا حديث عظيم ينبغي أن يكون لك نصيب منه، بل أعظم الحظ والنصيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا. ومفهوم المخالفة في هذا الحديث وفحوى الخطاب أن من لم يتفقه في الدين هذا ما أراد الله عز وجل به، ما أراد به خيرا. والأمر بيديك، أعني أنك تستطيع أن تأخذ بأسبابه، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين المراد به هاهنا الدين بمعناه الشامل، الدين بمعناه الشامل، ليس المراد هاهنا الفقه أي فقه العبادات الصلاة والصوم والزكاة والحج، بل الفقه الأكبر هو فقه التوحيد، العلم بأسماء الله وصفاته وربوبيته وألوهيته، وهذا أشرف العلوم لأنه يتعلق بأشرف معلوم وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا فقهه في الدين، أي رزقه العلم والعمل، وهذا هو معنى الفقه في الشريعة، أن يجمع المرء بين العلم والعمل. فالمراد بالدين هاهنا ما هو أعم من مجرد العمليات، يعني الزكاة والصوم والحج وغير ذلك، لأن جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ بعد أن انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم، أو أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا هو الدين بمعناه الشامل. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتفقه في دينه، وممن يعلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعلم الحلال والحرام، ويعمل بكل ذلك. قال: وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قابلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو حديث عظيم جليل يبين لنا فضل العلم وفضل طلب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب المثل ليقرب المعاني، كما سبق معنا قبل ذلك الأمثلة التي ضربها في بيان الصراط المستقيم. فهنا يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل ليبين حال الناس تجاه ما جاء به من رسالة الهدى ودين الإسلام. فقسم الناس أقساما ثلاثة، أما القسم الأول فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى، أو من الهدى والعلم، والواو لمطلق الجمع. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم سبيله إلى الهدى، لا هداية إلا بالعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كمثل الغيث الكثير، وهذا يبين لنا فضل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن خيرها عميم، لا يستطيع الواحد أن يحصي الخير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الغيث الكثير أصاب أرضا، والصورة واضحة بينة، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذه الطائفة الأولى شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بأرض قبلت هذا الماء فشربته، ثم أخرجت ما بها من زرع وشجر فانتفع بها غيرها، فانتفعت الأرض وانتفع بها الخلق. فكذلك هناك أناس يسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبلون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى، فيحصل الانتفاع لهم، ثم يكون أثر هذا الانتفاع على غيرهم، فأفادوا أنفسهم وأفادوا غيرهم. وهؤلاء هم العلماء وطلبة العلم، الفقهاء في دين الله، يفقه دين الله تبارك وتعالى، يحفظ الألفاظ ويفهم المعاني ويعمل بها ويعلم غيره. هذا القسم الأول، وهو قسم ممدوح هاهنا في هذا الحديث، وهو بأعلى المنازل، هو بأعلى أعلى المنازل، أعلى منزلة في طلب العلم أن تتعلم وأن تفقه وأن يتعدى نفعك إلى غيرك، هذا أعلى منزلة. والقسم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال: وكان منها أجادب أمسكت الماء، يعني هذه أرض جدباء صلبة لا تشرب الماء لكنها تحتفظ بهذا الماء، والماء هو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحتفظ به لا يضيع. أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. إذن هذا هو القسم الثاني، وهي الفئة التي حفظت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حفظته حفظا كاملا لكنها لم تعمل به عملا كاملا، لم تتفقه فيه فقها كاملا، ومع ذلك نفعت غيرها. فهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر، قال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، وعاها أي حفظها، فكان كهذه الأجادب، كان كهذا الحوض الذي يحفظ الماء لغيره ليشرب منه. قال: فوعاها ثم بلغها عني، كحفاظ الأحاديث، أئمة الأحاديث الذين نقلوا إلينا الحديث، يعني بعض أهل العلم من أئمة الحديث، ممن قال أهل العلم فيهم ثقات وجبال وحجة، لا تجد لهم قولا في تفسير حديث ولا في بيان فقهه، لكنه عرف بماذا؟ اصطفاه الله تبارك وتعالى ليحفظ الحديث، ليجلس في المجلس فينقله كما سمعه بحرفه بلفظه بشكله إلى غيره، حتى ينتفع به غيره. ربما هذا الذي يسمع الحديث منه يكون أفقه منه، يحفظه منه، ثم بعد ذلك يتفكر في معاني ويفقهها ويعلمها غيره. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا، هذا جاء على سبيل المدح أم الذم؟ على سبيل المدح. إذن هذه الطائفة الثانية كذلك طائفة ممدوحة، فليس كل الناس يستطيع أن يفقه دين رب العالمين وأن يصل إلى مراد الله تبارك وتعالى، لكن هؤلاء كانوا يحفظون وكانوا ينقلون ما حفظوه إلى غيرهم. فقال: ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالذي يحفظ العلم وينقله إلى غيره داخل في هذا الفضل كذلك وفي هذا الانتفاع، لكن انتفاعه دون الأول، لكن انتفاعه دون الأول، لأن الأول جمع بين الحفظ والفقه والعمل والتبليغ، أما هذا الثاني فحفظ حتى ينتفع به غيره، وإن لم يفقه فقها كاملا هذا الذي يحمله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفئة الثالثة أعاذنا الله وإياكم منها، فقال صلى الله عليه وسلم: وأصابت منها طائفة أخرى، يعني هذا الغيث أصاب طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، يعني زي الأرض البور كما يقولون، مستنقعات لا تمسك الماء ولا تنبت، لا تنبت الكلأ، لا تصلح لشيء. قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، هذا يدخل فيه القسمان الأولان. ثم قال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن الطائفة الثالثة أعاذنا الله وإياكم منها هم الذين لم يرفعوا بالعلم رأسا، ما أمسكوا العلم ولا انتفع الناس بما معهم، فلا حفظوا ولا قبلوا العلم ولا تفقهوا فيه. وهذا الحديث كما قلنا يبين لنا فضل العلم. وأنت إذا عرضت هذا الحديث على نفسك عرفت من أي منزلة أنت. وهذا الحديث شرحه الشيخ البراك حفظه الله في شرحه على الطحاوية، فقال: قال العلماء في شرح هذا الحديث إن حملة العلم نوعان: علماء نقل ورواية، وعلماء فقهاء، وليس المراد بالفقهاء أولئك المعنيون بأقوال من يتبعونه من الأئمة، يعني أتباع المذاهب، فقهاء المذاهب، الفقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية، ليس المراد هذا هاهنا. فإن الغالب على هؤلاء التقليد، الغالب على هؤلاء أنهم يتعصبون لأئمتهم، لا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول. بل المراد الفقهاء الذين جمعوا بين معرفة النصوص والفقه والفهم والاستنباط. فقوله صلى الله عليه وسلم: فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، قال: هذا مثل للعلماء الفقهاء. وقوله: وكان منها أجادب أمسكت الماء، قال: هذا مثل حفاظ السنة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خطب بمنى: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به. قال: أما من أعرض فمثله في قوله صلى الله عليه وسلم: طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فلم تنتفع بهذا الغيث. ولهذا قال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فيجب على سائر الأمة أن يعرفوا لهؤلاء العلماء فضلهم، لأنهم حملة هذا الدين والقائمون به، فتجب محبتهم لعلمهم ودينهم وإيمانهم. قال: والحب في الله واجب لجميع المسلمين، لكن يجب إنزال كل أحد منزلته. الصحابة لهم منزلة وحبهم هو من الحب في الله، ولكن يجب لهم من المحبة والتقدير والذكر الجميل ما ليس لغيرهم. وهكذا العلماء يستوجبون من المحبة والإجلال والذكر الجميل والثناء العاطر ما لا يستحقه من دونهم. وأصل الحب في الله تابع لمحبة الله، فمن كان أقرب إلى الله وأقوم بدين الله وأتقى لله كان له من المحبة والإكرام ما يليق بمقامه. قال: وقد انقسم الناس في العلماء ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. فطائفة تغلو في من تعظمه من العلماء، لأن لكل طائفة من المقلدين إماما ينتمون إليه، وهذا الغلو يتمثل بالتعصب لأقوالهم وتقديمها على أقوال غيرهم. فالمتعصبون من المتمذهبين لا يعتبرون أقوال الأئمة الآخرين، إنما يتمسكون بأقوال إمامهم الذي يقلدونه، بل ويعرض نصوص الشريعة على قول إمامه، فما وافقها قبله، وما خالفها تأوله وتلمس له أنواع التفسير والتأويل ليدفع معارضتها لقول الإمام. قال: وهؤلاء مذمومون، ولهم شبه بمن قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذن هذا الذي يتعصب لقول شيخه وإمامه فيجعل قوله مقدما على ما جاء في الكتاب والسنة وإن لم يصرح بذلك صراحة، لكن إن جئته بآية أو حديث يتأول ذلك لينصر كلام شيخه. قال: ويقابل هؤلاء من لا يعرف للعلماء قدرهم، بل ولا يعتبر أقوالهم ولا ينظر فيما استنبطوه من نصوص الكتاب والسنة. وهذا قد تجده في كلام بعض المنتسبين إلى السلف، يقول: الحجة في الآية، الحجة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يريد أن يفهم الآية والحديث بمعزل عن فهم هؤلاء العلماء. هذا خطأ، لأن هؤلاء العلماء نور نستضيء به ونعرف به الطريق الصحيح في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فهم كلام ربنا تبارك وتعالى. فتجد الواحد من هؤلاء كما يقول الشيخ يجعل نفسه ندا لهؤلاء العلماء، بل ينتقصهم فيما يخالف هواه ورأيه، ويطعن عليهم فيما اجتهدوا فيه واستنبطوه من النصوص. وهذا قد حرم من الانتفاع بهم، لأنه متبع لهواه متعصب لرأيه، وإنما يأخذ من أقوال العلماء ما وافق رأيه، مثلما يفعل الآخرون في النصوص حين يأخذون منها ما يوافق آراءهم ومذاهبهم. فتجد أحدهم يستدل بالآية أو الحديث حين يوافق المذهب الذي مشى عليه، وما جاء من النصوص معارضا لمذهبه ورأيه دفعه بكل وسيلة، إما بالتكذيب أو الرد، وإما بالتحريف الذي يسمونه تأويلا كما تفعل طوائف المبتدعة، فهذا منهجهم في النصوص، وهو منهج المتعصبين من أهل المذاهب بالنسبة لمن خالف مذهبهم. قال: فهذان فريقان على طرفي نقيض، أي الذي يتعصب لأئمته والذي ينتقص العلماء. وأما من كان في طريق وسط فهو الذي ينتفع بكلامهم ولا يتعصب لهم، إن خالفوا الحق رد قولهم واعتذر لهم، كما فعل شيخ الإسلام تيمية في رسالته العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر الأعذار التي كانت سببا في مخالفة العلماء للدليل، يغيب عنه الدليل، يستدل بالدليل وهو منسوخ، أو يعتقد نسخه وهو غير منسوخ، يعتقد صحته وهو دليل ضعيف، يعتقد عدم المعارضة وله ما يعارضه، إلى غير ذلك من الأعذار. ولذا قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر هذا الكلام، قال: فأقوال الأئمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، فهذا واجب الاتباع لأنه يستند إلى الأصل الصحيح مهما كان قائله منه. والثاني ما خالف الدليل فيجب تركه، وهذا ما أوصى به الأئمة المتبعون المتبعون تلاميذهم، قالوا: إن صح الحديث فهو مذهبي. وقالوا: كل قول يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. وقالوا: لا تأخذ بقولي ولا بقول سفيان ولا بقول الشافعي، وخذ من حيث أخذوا. وقالوا: كل يؤخذ من كلامي ويترك إلا النبي أو إلا صاحب القبر، هذا كلام هؤلاء الأئمة الأعلى. قال: والثالث أقوال لم تظهر مخالفتها للأدلة ولا موافقتها لها، فهذه يقول فيها المحققون إنها سائغة الاتباع، يعني الأقوال محتملة ليس فيها قط في المذهب، لا واجبة الاتباع ولا ممنوعة لأنها موضع الاجتهاد، لكن الذي ينبغي أن نعتقده أن هؤلاء الأئمة ليسوا معصومين، فلهذا يصيبون تارة ويخطئون أخرى. فهذا الحديث الذي معنا يبين لنا فضل أهل العلم، واعتبر بفضلهم في مسائل كثيرة، مسائل عظيمة، نوازل تنزل بالأمة، فتن، وتكون النجاة بسبب ماذا؟ تمسك بفهم العلماء ودلالة هؤلاء العلماء لنا على ما كان عليه أسلافنا وما كانوا يصنعون في مثل هذه الفتن. هذا لا يتعلق بفتن الشبهات فقط، الفتن التي تتعلق بالمنهج والتوحيد والاتباع، لكن هذا كذلك في النوازل التي تتعلق بالأمور العملية. يعني لما نزلت نازلة كورونا وحصلت مسألة التباعد في الصلاة وكذا وكذا، وهل نصلي في المسجد أم لا نصلي، العلماء نظروا في مثل هذه المسائل واستدلوا عليها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن المصالح المرسلة وغير ذلك من الأدلة التي هي مذكورة في أصول الفقه، ونحن أتباع لهم إلى أن رفع الله عز وجل ذلك. ولذا هؤلاء العلماء لهم فضل عظيم، يعني أصحاب الدرجة الأولى لهم فضل عظيم على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، ولا حرمنا الله عز وجل من طلب العلم والفقه فيه. قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الباب في بيان فضل طلب العلم، ماذا تطلب؟ تطلب المحكم، فإن قابلك متشابه رددته إلى المحكم. هذا ما قاله الله عز وجل في كتابه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصل الكتاب، وأخر متشابهات، كأنه يقللها سبحانه وتعالى. فأما الذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم مرض، وهذا الزيب سابق، ولذا ذكر الله عز وجل حالهم بعد أن ذكر زيغهم، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يتركون كل آية محكمة وكل حديث محكم ويفزعون إلى المتشابه، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، يردون المتشابه إلى المحكم. ما من أمة إلا وولد فيها من يتبع المتشابه، لا أقول في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ما من أمة إلا وولد فيها من يتبع المتشابه ويترك المحكم. النصارى لما أرادوا أن يجادلوا أهل الإسلام لإثبات صحة عقيدتهم التثليث، قالوا: عندكم في كتاب الله ما يثبت التثليث، ماذا؟ قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد، ماذا عندكم؟ يقولون: الله عز وجل يقول في كتابكم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عبر عن نفسه سبحانه وتعالى بصيغة الجمع، فهذا يدل على الكثرة وعلى أنه ليس واحدا. فتمسكوا بالمتشابه على فرض أنه متشابه، وتركوا عشرات الآيات والأدلة التي تدل على أن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا ليس من المتشابه أصلا، لأن القرآن نزل بلسان العرب، وهذا أسلوب معروف في لغة العرب يراد به التعظيم، وإن لم يعظم الله تبارك وتعالى نفسه فمن يعظم؟ فهذا معروف في لسان العرب. عندكم آية في كتاب الله تدل على ذلك، وروح منه ومن تبعضية، إذن عيسى ابن الله. فيقول لهم أهل السنة والجماعة: طب الله عز وجل قال في كتابه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل ما في السماوات وما في الأرض من الله، أم أن ابتداء النعمة من الله وابتداء الخلق من الله؟ هذه كتلك. عيسى كان بالكلمة، والكلمة من الله، خرجت من الله سبحانه وتعالى، هذا معنى منه وروح منه، أي كان ابتداء خلقه من الله سبحانه وتعالى. نعم، بالكلمة. عيسى لم يكن هو الكلمة، وإنما كان بالكلمة. فتجد هؤلاء يفزعون إلى المتشابه ويتركون المحكم. كذلك في أمة الإسلام تجد من يفزع إلى المتشابه ويترك المحكم. فتجد مثلا الخوارج لماذا كفروا أصحاب الكبائر؟ قالوا: لأن الله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. هذا يدل على أن مرتكب الكبيرة كاف خالد مخلد، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كسب سيئة، إذن الذي يرتكب كبيرة هذا خالد مخلد في النار وهو كافر. يفزعون لمثل هذه النصوص ويتركون عشرات النصوص التي تبين أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أبو ذر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يذكر له أن من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة، يقول: وإن زنى وإن سرق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق يا أبا ذر، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر. هذه نصوص محكمة. فتجد الخوارج يتركون هذه النصوص ويتمسكون بما تشابه من النصوص المرجئة، يتركون كل النصوص التي تدل على أهمية العمل وأن العمل من الإيمان ولا يكون الإيمان بغير عمل، ويتمسكون مثلا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. فتجد هؤلاء يتمسكون بالمتشابه ويتركون المحكمات. أما أهل السنة والجماعة وكذلك طالب العلم الحق الذي يظهر أثر العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح عليه، هذا إن قابله متشابه يرده إلى المحكم. هكذا ينبغي، ولا تكون النجاة إلا بذلك. فذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، وقد مضى هذا الحديث، مضى معنا قبل ذلك، ذكر هذا الحديث ليبين لنا أن طريق طالب العلم الحق إنما هو في اتباع المحكم ورد المتشابه إلى المحكم. فأهل السنة والجماعة يقبلون على الكتاب والسنة، لا يعتقدون أولا ثم يبحثون عن دليل لاعتقادهم، وإنما اعتقادهم مبني على الدليل، ولذا كل ما جاء في الكتاب والسنة فهو مقبول عند أهل السنة والجماعة على الرأس والعين، ترجع عن كل قول ورأي طالما أنه خالف الكتاب والسنة. قال المصنف والشيخ صالح حفظه الله له كلام طيب، ها هنا خلاصته، لأننا ذكرنا عن أهل البدع الآن وعن النصارى وغيرهم أنهم يستدلون بآيات وأحاديث، فالشيخ حفظه الله يقول ليست العبرة بوجود الاستدلال، لأنك قد تجد واحدا من هؤلاء يقول لك ألم يقل الله كذا، أليست هذه آية، ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فالشيخ حفظه الله يقول ليست العبرة بوجود الاستدلال، لكن العبرة بصحة الاستدلال وبموافقة المرء طالب العلم طالب النجاة في أصول إيمانه وفي العقيدة والتوحيد بموافقته للجماعة. ما المراد بالجماعة؟ ها؟ الجماعة أي ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموافقته للجماعة والأئمة الذين عرف علمهم وسلامة طريقتهم وعرف اتباعهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف الصالح. هذه مسألة مهمة جدا ولا تغب عن ذلك، فليست العبرة بالمؤلفات والكتب، وإنما العبرة بملازمة الطريق الأولى قبل أن تفسد الطرق. كثرة الطرق وكثرة المؤلفات هذه تعتبرها من المتشابهات إذا صارت على غير ما عليه أهل الحق والجماعة. الآن كل يقرأ وكل يبحث وكل يقول، طب هذا القول يرد إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا رواه مسلم، وهذا ذكره المصنف رحمه الله ليبين أن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يأخذون بسنته، فطالب العلم الحق هو الذي يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي بها. وإذا موضع الشاهد في هذا الحديث قوله يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، كل طالب علم لا يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجعلها عمدته ولا يقتدي بأمر ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بطالب علم على الحقيقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله من في أمتي قبلي، هذه كلية لم يستثني منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، إلا كان له من أمتي حواريون والحواريون هم الأنصار. الحواري هو الذي ينصر من يتبعه كحواري عيسى. وإذ قال عيسى للحواريين قال لهم من أنصار إلى الله؟ قالوا نحن أنصار الله آمنا بالله. إذن الحواري هو الذي ينصر من يتبعه. والزبير بن العوام كان حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاز بهذا اللقب. فما من نبي إلا وله حواريون من أمته وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. وأول من يدخل في هذا الوصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من أخذ بسنته واقتدى بأمره على الوجه الأكمل. قال ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. إذن هذا مذكور لتحذره. يقولون ما لا يفعلون. إذن عندهم انفصام بين العلم والعمل. فهذا شابه اليهود. هذا شابه اليهود. سبب الغضب على اليهود أنهم علموا ولم يعملوا، خالفوا بعملهم ما علموا. ولذا من ضل من علمائنا ومن طلاب علمنا ففيه شبه من اليهود، فيه شبه. وهذا التشبيه لا يقتضي المماثلة والمشابهة في كل شيء، حتى لو قال هذا تكفير، لكن شابهوهم في ماذا؟ في أنهم يعلمون ولا يعملون، أو يعلمون ويعملون بخلاف ما يعلمون. فقال ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. إذن يقتحمون أمورا لم يطلب منهم أن يقتحموها، لا أن يفتي برأي فيها، لا أن يتكلم، لا أن يفعل، لكن هذا تسبق فعاله ما هو مطلوب منه. مطلوب منه أن يكف، لكنه لا يكف، يتكلم في كل واد وناد ومجلس، لابد أن يكون له رأي. فهذا من الخلوف التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. موضع الشاهد من هذا الحديث قوله في بيان صفة طالب العلم يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. لكن هذا الحديث عمدة عند الخوارج. هذا الحديث الذي معنا عمدة عند الخوارج، فإنهم يستدلون به للخروج على الأئمة إن انحرفوا وجاروا وتركوا طريق الحق. يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر هؤلاء الذين لا يستنون ولا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. فنقول الاستدلال بهذا الحديث على الخروج على الأئمة إن جاروا وانحرفوا هو من اتباع المتشابه، من اتباع المتشابه. وصاحبه يدخل في الحديث الذي قبله إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لماذا هو من اتباع المتشابه؟ أولا لأن الحديث محتمل، ليس فيه ذكر الأئمة، يعني ليس فيه ذكر الأئمة صراحة. قد يكون هذا في بعض أهل العلم، لا يلزم أن يكون في الأئمة، بعض أهل العلم يخالف فعله ما يعلمه، تخالف فتواه ما يعلمه، فأنت تبين الحق وترد الباطل الذي وقع فيه. فالحديث محتمل، إذن هو من المتشابه. والأحاديث الآمرة بالصبر على جور الأئمة صريحة المعنى والدلالة، ولذا يرد هذا المتشابه لمثل هذه الأحاديث. إذن فالاستدلال بهذا الحديث كما قلنا من الاستدلال بالمتشابه، أولا لأن ليس في الحديث ذكر الأمراء، والرواية التي فيها ذكر الأمراء ردها الإمام أحمد كما في كتاب السنة للخلال، قال رحمه الله: قال هذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود. لما ذكرت الرواية التي فيها ذكر الأمراء قال هذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهذا الكلام لا يشبه كلامه، هذا أولا. وقد يقال إن المراد بإزالة المنكرات في هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث في صحيح مسلم، إذن هو حديث صحيح، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، قد يقال إن المراد إزالة المنكرات التي خلفوها. يعني هب أن الأمير مثلا، على فرض أن هذا الحديث في الأمير، هب أن الأمير جاء بخمر وجعله في مكان معين ثم انصرف بعد ذلك، فإزالة المنكر على صورة لا تؤدي لمفسدة أعلى هذا جائز، هذا جائز، وليس هو من الخروج عليه، وليس هو من نزع اليد من الطاعة، فلا يستدل به على الخروج. وكذلك من أهل العلم كابن الصلاح والنووي من قال هذا الحديث في الأمم السابقة، هذا الحديث في الأمم السابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صدر هذا الحديث: قال ما من نبي بعثه الله في أمتي قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون الحديث، فقالوا هذا الحديث وارد في الأمم السابقة، وأما أمتنا فمأمورة بالصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها أو أن تكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. قال: رواه أحمد. هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله، وهو في بيان تحريم الاقتداء بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان نبيا. طيب، نكمل هذا الحديث بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.